وولدا حتى يزيد طغيانهم فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلما أخذهم بهذه الصورة التي ظاهرها أنه لا عقوبة فيها سمي مكرا، هكذا من يقول أنه من باب المشاكلة، والذين يقول ليس من باب المشاكلة يقولون أن الكيد والمكر وصفان لحالة حسنة وسيئة، فإذا استخدمت مع الظالم والشرس والذي يؤذي العباد فإن من فعل به المكر والكيد يحمد، لأن قصده كف ذلك عن عباد الله عز وجل. وكذا ما يمكر الله به ببعض عباده أو يكيد لهم فإنما يفعل ذلك جزاء ما قدموه، وما ربك بظلام للعبيد. والمكر والكيد لما كان وصفان استعملان في السيء والحسن لا يصح أن يوصف الله بهما سبحانه وتعالى، فلا تسمي الله كائد ولا تسمي الله ماكر، لكن تخبر عن الله أنه كاد بهم ومكر بهم. وباب الإخبار أجل من باب الأوصاف، فإن أسماء الله حسنى كلها لا شر فيها، وصفاته علا وحسنى كلها، لكن إن أخبرت عن الله بذلك فباب الخبر واسع. يقول سبحانه: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا ينبغي لأحد أن يأمن مكر الله، ما جاءك من خير اسأل الله عز وجل أن يكون عونا لك على الطاعة، وإذا سألت الله شيئا فاسأله أن يحقق سؤلك وأن يكون عونا لك على طاعة الله. وإلا لو قضى الله دينك وكف عنك غرماءك ما فائدة ذلك إذا بغى الطغيان في القلب والكبر في القلب وعدم الشكر؟ بل الحالة الأولى التي فيها انكسار قد يكون خير من هذه الحالة. فإذا سألت الله عز وجل كشف كربة أو إعطاء نعمة فاسأله سبحانه أن يكون عونا لك على طاعته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد ورسوله. نعم. السلام عليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ما الفرق بين التغيير والتبديل؟ بغير هذا، يعني جيب قرآن غير هذا المنزل، أو بدله ائت بسورة أو آية من الآيات غير الآيات. التبديل أن تضع شيئا مكان شيء، والتغيير أن تزيله بالكل. نعم. ويقول: ما الطريقة التي تعين على تدبر كتاب الله؟ يكون قلبك حاضر حين تقرأ القرآن، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله، الباء للاستعانة، أي يا ربي أستعينك على قراءتي هذه. اقرأ وتدبر، وكلما جاء الشيطان فصرفك ارجع، إنك إذا كررت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أضنيت شيطانك، أي أمرضته، فإنه يكل ويتعب. لكن هو حريص على أن يصرفك عن التدبر، فلا تيأس من روح الله عز وجل، ولا تضعف أمام كيد الشيطان، كلما غفلت ارجع إلى الله عز وجل فتدبر كتاب الله، إذا عملت كذلك وعلم الله منك الإخلاص فتح عليك وعلمك. نعم. يقول: ورد في صحيح البخاري رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار. ما هي الفتنة جزاك الله خير؟ ما أدري الحديث هذا، لكن أعرف أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. الحديث: هل الاعتماد على العمل الصالح يكون فيه نوع من الشرك أم هو مذموم؟ الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي لا تظن أن صلاتك وصيامك وبرك للوالدين وتقديمك الحسنات هي التي تدخلك الجنة، لا. وقوله سبحانه: جزاء بما كانوا يعملون، ليست الباب باب عوض. العوض كما تقول: اشتريت الشاة بدرهم. الباء بدرهم باب العوض، أي قدمت هذا العوض لتحصل على الشاة. ليست الجنة هي كانت عوضا بهذه الأعمال التي تقدمها، لا، إنما هي رحمة من الله. الله الذي رحمك فسخرك وهيأك أن تعمل صالح، فكانت الجنة منه رحمة وفضلا، وليس الباب باب عوض. طيب، إذن لما كان كذلك ونبه صلى الله عليه وسلم، بين أن الجنة درجات، هذه الدرجات ينالها المرء بعمله، ومن كثر عمله الصالح وازداد رفعت درجاته، فإن الجنة درجات لا يحصيها إلا الله عز وجل، فالدرجات تنال بالأعمال، أما دخول الجنة فبرحمة الله عز وجل. اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك، احمد الله على العمل الصالح واسأله سبحانه أن يتقبل منك. نعم. يقول السائل: ما تنصح من يحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه غليظ عبوس الوجه عند أمره ونهيه؟ حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه يجب أن تكون عند كل مسلم، ما ينبغي للمرء أنه يرضى بالمنكر، ولا ينبغي للمرء أنه لا يأمر بالمعروف. لكن الناس درجات، منهم من يستطيع بلسانه، ومنهم من يستطيع بيده، حسب ما وفقك الله. أما أنه يستوي عندك الأمران، والله أعلم بإيمان هذا، فمن لم يكن في قلبه غيرة على الحق فيكره المنكر ويرضى بالمعروف، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا بد أن يكون القلب يشمئز من الباطل ويرضى بالمعروف، ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون، منهم من لا يرضى بالمنكر ولا يحب الجلوس معه ولا يحب أن يكون في داره أو بيته، فيأتيه بالحسنى: ادعو إلى ربك بالموعظة الحكمة والموعظة، ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة يعني أن تعلم أنه لا بد من تدرج، ولا بد من لطافة القول والتعبيس إذا رأى المرء من نفسه ذلك، أو التكسير إذا رأى المرء من نفسه يحاول أن يهيئ نفسه، لا ينبغي أن تكون بهذه الصفة. لا بد من ابتسامة، ولا بد من صبر على أذى. تجد الرجل ساد الطريق بحذيانه وعصاته ورجليه، وليس منفذ إلا هذا المنفذ، تقول: يا فلان افسح الطريق للناس. يقول لك: أنت أعمى؟ الطرق ما أوسعها، ما رأيت إلا هذا الطريق، ويأتي الشيطان لهذا السامع فيرد عليه غيظا، وهذا ينتصر لنفسه حتى يأتي الشيطان فيعتركان. إذا سمعت مثل هذا الأذى اصبر، إن الله عز وجل بين على لسان لقمان: فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لابد أن يتكلم عليك متكلم، لأجل أن الله عز وجل يظهرك أن قصدك بالمعروف وجهه الكريم لا انتصارا لنفسك. لكن لا بد من الأمر بالمعروف ولا بد من النهي عن المنكر. لو سكت وسكت فلان وسكت فلان ما جرؤ الناس، كما نراه الشاب يمشي ويعاكس المرأة أمام عينيك، والله هذا ما نعرفها من قديم ولا يجرؤ أحد أن يفعلها، لكن الآن يفعلها أمامك ولا همه ذلك، لأنه يمر عليه أناس ما أحد يقول يا فلان اتق الله هذا لا ينبغي. فلما سكت فلان وفلان وفلان جرؤوا أن يفعل ذلك. قرب المسجد كبار السن يلعبون، يؤذن وأوشكت الإقامة، فإذا أحد نصحهم تكلموا عليه، لأن ما أحد ينصحهم. وإلا لو كل مار داخل المسجد قال يا فلان أذن قم عن المكان تهيأ للصلاة ما فعلوا ذلك. والكلمة الطيبة التي تظهر من القلب لا يريد بها إلا وجه الله، ترى هذه كلمة ليست سهلة، كلمة ممن ينصح يريد التشفي والانتقام، ولذا تريد يشهر ويرفع صوته أمام الناس ليبين، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. فاعلم أن للحق صولة، وأن لكلمة الحق هيبة ينزلها الله في قلب الخصم كالصخر ما يستطيع ردها، وإن كابر أمام الناس، لكنه لو ذهب أو ذهبت وصرفت لكان في ذل. قل الحق بالطريقة الطيبة والحسنة التي تبلغ القلب، ولا تسكت، ابرأ ذمتك، ونسأل الله سبحانه أن يحيي قلوبنا بالحق. نعم. يقول السائل: رجل صار عليه حادث سيارة، هل يكون هذا من ذنب ارتكبه؟ والمتوفي في حادث سيارة أو تحت أنقاض منزله، هل هو شهيد وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كشهيد المعركة، أي أن له أجر شهيد. أما إذا سار، إذا أصاب المرء من هذه مصائب الدنيا إما يبتلى به المرء فهي كفارات، لا شك أنها بذنب، فهي كفارات لما يحصل من المرء، يصبر ويستغفر الله عز وجل، ونسأل الله العافية. نعم. يقول: من كان بارا بوالدته إلا أنها بسبب الكبر والهرم أصبحت تغضب عليه وهو لم يعقها، فهل عليه إثم؟ لا، ما عليه، برها وأحسن إليها وتحملها. نعم. يقول: ما حكم سماع الأغاني والمعازف أحيانا؟ في شيء اسمه باطل وفي شيء اسمه محرم. الباطل الذي لا أجر فيه، تذهب فتتكلم مع فلان عما مضى من الأزمان، تقرأ في الجريدة بعض ما يحصل، هذا لا ثواب فيه، لكن فيه استجمام للوقت وتهيئة للقلب وإعادة نشاط، يستعين بها المرء بهذا الباطل، كمداعبتك زوجك وتسليتك مع أطفالك أو مع بعض البهائم التي عندك، لأجل أن القلب يستعيد نشاطه فتستعين به على طاعة الله. أما أن تتوصل إلى هذا الاستجمام بالمحرمات فتنظر إلى ما هو محرم أو تشرب ما هو محرم أو تسمع ما هو محرم، هذا ما يقوله عاقل ولا يزيدك إلا خبالا، ما يذهب عنك البؤس. نعم. يقول: من جاء المسجد الحرام قبيل الإقامة لصلاة الفجر وهو لم يصل الراتبة، فهل يستمر بدخول الحرم أو ويصلي الراتبة بعد الصلاة؟ أفهمت السؤال. جاء إلى المسجد الحرام لصلاة الفجر، أيه، وكانت الصلاة أقيمت، صلاة قائمة. نعم. ما صلى السنة. ما صلى السنة. يدخل مع الإمام يصلي معه، وبعد ذلك إن أحب أن يأتي بالسنة أو الأفضل أن يذهب بعد طلوع الشمس بوقت قصير أو طويل، يصلي الركعتين التي هي سنة الفجر. نعم. يقول: باركت لشخص أراد شراء قطعة أرض مني ووافقوا على البيع، ولكن لم يسلم عربون أو دفعة، ثم جاء شخص آخر ودفع مبلغ أكثر من السابق، فهل يجوز بيعها؟ نعم. إن لم تقبض منه فلما ما ما ما ما جرى، فإن جاء من هو عرضه أكثر بيعه، ما في شيء. نعم. حضر من المدينة وعمر عمرة، فهل يجوز يعمل عمرة ثانية؟ ارجع إلى المدينة واستقر بها ما شئت، ثم يأتي بعمرة ثانية. يقول: أرض المحشر هل يخلقها الله يوم القيامة أم هي أرضنا التي نعيش عليها؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد الفهار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.